جماعة ما تبايع على رباعية، يسأل عن الرباعية هذه. أولا الحمد لله أنك لا تعرفها، فمن المفضل أن لا تعرفها، لكن يبايعون على 4 طرق مخالفة لهدي الإسلام ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب تجنبها والبعد عنها أصلا، هي وبيعاتها وخرافاتها وبدعها التي تسير عليها. نعم.